السلام عليكم. السكر الأبيض، هل السكر الأبيض مفيد؟ اه مفيد. دكتور ضياء بيقول ان السكر يعتبر المادة الخام اللي الجسم بياخدها وبيصنع منها مواد تانية مهمة جدا. في ناس بتقول ان السكر ضار، الناس اللي بتقول السكر ضار ده لان هم لاحظوا انتشار التهابات في جسم انسان وهم مش عارفين ايه السبب. فدكتور ضياء مثلا شبه الموضوع بجريمة قتل وكان في 3 واقفين، اكيد حد فيكم هو اللي قتله. لا، ممكن يكون حد رابع اصلا وجري ومش موجود اصلا، فهو نفس الحكاية برضو. دكتور ضياء بيقول ان السكر متهم بس هو ايه بريء، وبالعكس كمان ده مفيد. هل في عدد محدد او كمية محددة لازم التزم بيها؟ لا، هو كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ده هيبقى شعارنا في نظام الطيبات، يعني ناكل ونشرب وكل حاجة بس من غير اسراف. طيب، يعني في حدود مثلا كم معلقة في اليوم؟ يعني ما تكتريش عن 10، يعني مسموح لي اشرب عصير، تشربي عصير، كولي مربى، كولي حلاوة طحينية، عسل اسود وطحينة، شوكولاتة، نوتيلا. مرضى السكر هل ليهم ان هم ياكلوا السكر الابيض؟ اه، الدكتور ضياء قال كده. طيب، ده مش هيعلي السكر؟ بصي، اي حد مريض سكر او مريض ضغط يمشي على نظام الطيبات لمدة اسبوعين ويروح للدكتور عشان يظبط له الاكل بتاعه ويظبط له الدواء، يحدد له امتى هنبتدي يسيب الدواء. طب السكر الابيض افضل ولا السكر البني؟ مش فارقه. هل السكر الدايت افضل من السكر الابيض؟ لا، السكر الابيض هو ده الطبيعي. السكر الابيض ده طالع منين؟ جه من قصب السكر، اتعصر، نشفت منه الميه، العواسب اللي فيه طحنت، بقى هو ده السكر. ايه الفرق بين السكر الابيض وسكر الفاكهه والسكر الموجود في التمر؟ فما فيش فرق، فهو سكر مفيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث صحيح: من تصبح بسبع تمرات لم يضره شيء. فالسبع تمرات دول فيهم ايه؟ فيهم فيتامينات وفيهم سكر. طب انا بشرب السكر وبتعب بعديه. انا كنت من الناس دول على فكرة اللي اشرب بالسكريات اتعب، لكن لما مشيت على نظام الطيبات ما بقتش اتعب، بقيت اشربه عادي جدا وسكر ما بقاش يتعبني، يعني بعد ما مشيت على نظام الطيبات. اهم حاجة بس امنعي الممنوعات وانتي هتبقي واحدة تانية بعد 3 ايام بس كده. اللي ليه اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليه.